السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا المجلس الأول من الدرس الثاني من برنامج اليوم الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو القصد السديد على كتاب التوحيد للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله. فقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز ابن فيصل آل مبارك، المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد رحمه الله سنة 13 سنة 13 بعد 300 والألف، المقصد الثالث جمهرة شيوخه، أخذ رحمه الله تعالى عن جماعة من شيوخ بلده حريملاء ثم الرياض، منهم جده لأمه ناصر بن محمد بن راشد، وعمه محمد بن فيصل آل مبارك، وعبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، وسعد بن حمد بن عتيق، وعبد الله بن راشد بن جلعود، المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، تلمذ له جماعة في عدة بلدان كان قاضيا بها، منهم ناصر بن حمد بن راشد، وإبراهيم بن سليمان بن راشد، وفيصل بن محمد آل مبارك آل مبارك، وصالح بن عبد الله بن فريج رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، أكثر رحمه الله تعالى من التصنيف في أبواب مختلفة من الفنون العلمية، فله في تفسير القرآن كتاب شهير هو توفيق الرحمن في دروس القرآن، وله في الحديث النبوي خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ومقتصر الكلام شرح بلوغ المرام، وبستان الأحبار باختصار نيل الأوطار، وتطريز رياض الصالحين، وله في الفقه كلمات السداد على متن الزاد، ومجمع الجواد، على شرح الزاد، والسبيكة الذهبية على متن الرحبية، وله في الاعتقاد شرح العقيدة الواسطية المسمى بالتعليقات السنية، وهذا الشرح على كتاب التوحيد. المقصد الثالث تاريخ وفاته: توفي رحمه الله في 16 من ذي القعدة سنة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 63 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية: تعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول: تحقيق عنوانه. ترك المصنف رحمه الله كتابه غفلا في نسخته الخطية، فلم يجعل له اسما يختص به، واختار ناشره أن يسميه بالقصد السديد. المقصد الثاني: إثبات نسبته إليه هذا الكتاب. ثابت النسبة إلى العلامة فيصل آل مبارك، فإن نسخته الخطية بقلمه محفوظة في مكتبة الملك فهد، ولم ينسب إلى أحد سواه. المقصد الثالث: بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب شرح المتن المتداول كتاب التوحيد لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. المقصد الرابع: ذكر رتبته. هذا الكتاب أحد الشروح التي وضعها العلماء على كتاب التوحيد، وهو شرح وجيز متوسط بين الإطناب والإيجاز، قريب الشبه بكتاب إبطال التنديد للعلامة حمد بن عتيق، فإنهما شرحان متوسطان عمدتهما تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد. المقصد الخامس: توضيح منهجه. جرى المصنف رحمه الله على إلحاق كل باب بشرحه، وهو يقدم الباب ثم يشرح جمل ما فيه من الآي والحديث والآثار، وامتاز بالعناية بالنقل عن شراح الحديث كشرح صحيح مسلم للنووي وشرح صحيح البخاري لابن حجر وشرح المنتقى للشوكاني رحمهم الله. المقصد السادس: العناية به. اقتصرت العناية بهذا الكتاب على طبعه مرة واحدة، وهي الطبعة التي بأيديكم. المقدمة الثالثة: ذكر السبب الموجب لإقرائه. تقدم في هذا البرنامج إقراء كتاب القول السديد في شرح كتاب التوحيد للعلامة بن سعدي رحمه الله، وهو شرح اعتنى فيه مصنفه ببيان مقاصد أبواب كتاب التوحيد دون تعرض لتفصيل جمل معانيها. وهذا الكتاب مرقاة ثانية في فهم كتاب التوحيد، فإن المتلقي إذا وعى مقاصد الكتاب آن له أن يطلع على تفصيل مختصر لجمل أبوابه يبين فيه ما انتظم فيها من الآي والحديث والأثر، فهو ترقية في فهم كتاب التوحيد. وقد تقدم بحمد الله شرح كتاب التوحيد نفسه في برنامج تيسير العلم على نحو متوسط، واليوم يزداد من وعى ما تقدم مما يتعلق بشرحه إدراكا لمعاني الكتاب لما في هذا الشرح من الزيادة عليهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالمسألة ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث ذكر الأبواب، لأن فيها بعضها نقص ما يأتي بها كاملة. فأنت قل قال إمام الدعوة إذا جئت تقرأ كتاب التوحيد، وإذا جئت تشرح الشرح قل قال المصنف. نعم. بسم الله. قال إمام الدعوة رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. فقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآيات. فقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بار لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أي ناقص البركة. قوله رحمه الله: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، دليل شهير يذكره الشراع في مبادئ تصانيفهم عند هذا الموضع. وهذا الاقتداء المذكور إما أن يكون اقتداء بالقرآن في تنزيله، وإما أن يكون اقتداء بالقرآن في تدوينه. فأما الاقتداء بالقرآن في تنزيله فإنه ليس على هذا الوفق، فإن أول النازل هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما الاقتداء به في تدوينه فإن القرآن لم يقع مكتوبا على هذه الصفة التي بأيدينا، وإنما اتفق الصحابة رضي الله عنهم على كتابته على هذا النحو الموجود اليوم، فيكون الدليل حينئذ هو الاقتداء بالصحابة في ابتداء كتابتهم القرآن الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما الابتداء المعمم بالكتاب العزيز الذي يذكره كثير من الشراح ففيه نظر لما تقدم، وكذلك ما يذكرونه من كونه عملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فيه نظر لأن هذا الحديث باطل، رواه الخطيب في الجامع والرهاوي في الأربعين البلدانية وإسناده ضعيف جدا، والمحفوظ فيه لفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله كما رواه أبو داود وغيره، وهو كذلك بهذا اللفظ ضعيف، لكن اللفظ المذكور فيه البسملة أشد ضعفا ووهاء. والمصنف هو الإمام العالم التقي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر، نشأ في بلاد نجد وهم في أسوأ حال في أمور دينهم ودنياهم، قد فشى فيهم الشرك الأكبر والأصغر، وكانوا متفرقين يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والاجتماع على دينه، فعمد بعض أقرانه لرد دعوته بغيا وحسدا كفعل أعداء الرسل. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فصبر ومضى ودعا إلى الله على بصيرة فنصره الله وأيده بهذه الشجرة المباركة، وهم آل سعود فقاتلوا الناس وهدموا القبور التي تعبد من دون الله وألزموهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قوله رحمه الله: وهم في أسوأ حال في أمور دينهم ودنياهم، أفعل للتفضيل في قوله أسوأ ليست على وجهها، وإنما المراد بها حال سيئة، فإنهم كانوا قبل على أسوأ حال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل هذا القطر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. وأما في العصر الذي قام فيه إمام الدعوة داعيا إلى الله عز وجل فكان فيهم أهل توحيد وخير، لكن الغالب عليهم سوء الحال فأكثرهم على خلاف أمر الشريعة. قوله: كتاب التوحيد. التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. وموضوعها ذكر المصنف رحمه الله أن التوحيد مقسوم إلى نوعين، وأهل السنة لهم طريقتان في قسمة التوحيد، فالطريقة الأولى القسمة الثنائية، فيقسمونه إلى نوعين هما توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد، والطريقة الثانية القسمة الثلاثية، فيقسمونه إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا تناقض بين القسمتين لاختلاف مأخذهما. فالقسمة الثنائية مبناها تقسيم التوحيد باعتبار ما يجب على العبد، والقسمة الثلاثية مبناها تقسيم التوحيد باعتبار ما يجب لله عز وجل. فبالاعتبار الأول وهو ما يجب على العبد من توحيد الله، يجب عليه أن يوحده في معرفته وإثباته، ويجب عليه أن يوحده في طلبه وقصده وإرادته وعمله. وبالاعتبار الثاني وهو ما يجب لله من التوحيد، فيجب على العبد لربه سبحانه وتعالى أن يوحده في ربوبيته، وأن يوحده في ألوهيته، وأن يوحده في أسمائه وصفاته. والأصل في التقاسيم المأثورة عن أهل السنة والجماعة في أبواب التوحيد والاعتقاد أنه لا تضاد بينها، وإنما يكون الاختلاف في الصورة الظاهرة لاختلاف المأخذ، ومن لا يفهم يجعل هذا من الأقوال المتعددة في عند أهل السنة، وهذا واقع في جملة من المسائل التي اختلف فيها العبد لاختلاف المأخذ لا لأجل المناقضة في أصل المسألة، كعلو الله مثلا، فمنهم من يقسمه اسمين ومنهم من يقسمه ثلاثة أقسام، ويمكن التأليف بينهما بالرد إلى مأخذ المسألة كما سيأتي في موضعه. وموضوع هذا الكتاب في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن موضوع هذا الكتاب هو توحيد العبادة، وهو تابع في تقرير هذا المعنى للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في قرة عيون الموحدين، وإنما ذكر غيره من أنواع التوحيد كالربوبية والأسماء والصفات تبعا في مواضع قليلة، فالأصل أنه موضوع للأمر الأعظم من التوحيد، وهو توحيد العبادة وما يتعلق به. قوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة هي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب. قوله رحمه الله العبادة هي طاعة الله إلى آخره، أي العبادة الشرعية في الشرع هي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا الفرد بعض حقيقة العبادة، فليست العبادة مقصورة على الأمر والنهي، بل من العبادة طاعة الله بتصديق خبره الخبري، وعبارة المصنف محصورة في طاعته سبحانه وتعالى في حكمه الطلبي، فإن الأمر والنهي يرجعان إلى الحكم الطلبي، ولا مدخل للحكم الخبري فيما ذكره. وتقدم أن العبادة شرعا هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وعدل عن ذكر الذل لأنه معدول عنه في الشرع، فإن الله عز وجل لا يتعبد بالذل وإنما يتعبد بالخضوع، فالخضوع لله عبادة بخلاف الذل له، فإن الذل حال نقص إنما تناسب العقوبة، وهو الذي ذكر في القرآن كما قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قوله وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدون من دون أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. ذكر المصنف رحمه الله حد الطاغوت منقولا من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، وهذا الحد هو أحسن ما قيل فيه كما ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، إلا أن هذا تعريفا للطاغوت بمعناه العام، فإن للطاغوت شرعا معنيان اثنان، أحدهما خاص وهو الشيطان، والثاني عام، وأحسن ما قيل فيه قول ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والمفرق بينهما سياق الآيات، فإنه إذا جمع الفعل مع الطاغوت فالمراد به معناه العام، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإن الطاغوت هنا اسم جنس، فكأن سياق الآية: والذين كفروا أولياؤهم الطواغيت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وهؤلاء الطواغيت هم المنسوبون إلى الطاغوتية. وحقيقة الطاغوتية هي تجاوز الحد في معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. قوله: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال مجاهد: قضى يعني وصى. وقال ابن عباس: أمر. قوله رحمه الله تعالى: قال مجاهد: قضى يعني وصى. فالمراد بالقضاء القضاء الشرعي، لأن قضاء الله سبحانه وتعالى نوعان: أحدهما القضاء الكوني، والآخر القضاء الشرعي. والأمر بالعبادة قضاء شرعي قضاه الله عز وجل على الخلق، ولكونه قضاء شرعيا صار وصية وأمرا. فتفسير مجاهد ثم تفسير ابن عباس رضي الله عنهما المذكور بعده راجعان إلى كون المقضي على الخلق هنا من القضاء الشرعي، لأن القضاء الشرعي هو المأمور الموصى به. نعم. وقوله: ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أمر أن تعبدوه وحده دون ما سواه دون من سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقوله: وبالوالدين إحسانا، أي وأمر أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قوله رحمه الله تعالى: أي وأمر أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالشكر لله سبحانه وتعالى بعبادته، والشكر للوالدين بالإحسان إليهما. ويفسر هذه الآية الآية المذكورة هنا بقوله: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالعبادة حق الله، والإحسان إلى الوالدين حقهما، وبذلك يتحقق شكر الله وشكر الوالدين. قوله: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. قوله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ: قل تعالوا، إلى آخر الآيات. قول المصنف رحمه الله: أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها إلى آخره. تنوعت الآثار المروية عن الصحابة في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أوصى بكتاب الله كما ثبت في الصحيح. وما يذكره كل واحد من الصحابة هو بعض ما يرجع إلى كتاب الله عز وجل، فكل واحد يخبر منهم بشيء من ذلك. فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بعده هي الوصية بكتاب الله. ومن أفراد الوصية بكتاب الله ما يذكره المتكلمون من الصحابة منه ومن جملته ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الموضع. فهؤلاء الآيات من جملة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. والوصية موضوعة لغة وشرعا للمعظم المأمور به، فإن اسم الوصية لا يطلق إلا على شيء عظيم يؤمر به، وما في هؤلاء الآيات من توحيد الله هو شيء عظيم يؤمر به. قوله: كنت ربيح النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، وتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم. فحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم. متحقق لا محالة. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده. وقوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. قول المصنف رحمه الله تعالى: قال الحافظ، أراد به ابن حجر، فإن المتأخرين تواطؤوا على تخصيص هذا اللقب بابن حجر العسقلاني، بل صرح أقدمهم وهو العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أنه إذا أطلق ذلك فمراده ابن حجر، وتابعه شراح كتاب التوحيد، لأن عامتهم بنى كتابه على تيسير العزيز الحميد. والمنقول هنا من كلام الحافظ ابن حجر هو في فتح الباري، والأصل أن المنقول من كلامه رحمه الله تعالى إذا أطلق دون تقييد فالمراد به كتابه العظيم فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في بيان قوله صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على نفي الإشراك في الجملة المذكورة بلفظها، لأن ذلك يستدعي التوحيد بالاقتضاء، فمن نفى الشرك عن الله سبحانه وتعالى لزمه أن يكون موحدا لله عز وجل، وذلك يستدعي لزوما أيضا إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك غير موحد. وهذا كقول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فكأن معنى الحديث: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ممن هو موحد مصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. وفضيلة معاذ رضي الله عنه وتواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. قوله رحمه الله: وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. والذي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذا قال له معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. وإنما تجافى المصنف ذلك لأن من أهل العلم من يذهب إلى منع ذكر علم الرسول بعد موته، فيقول إن هذه الكلمة سائغة حال حياته، فيقول الإنسان حال الحياة: الله ورسوله أعلم. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنه يقتصر على قوله: الله أعلم. وكأن المصنف يذهب إلى ذلك. والصحيح أن قول الله ورسوله أعلم مضطرد في حال حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، ومحله الأحكام الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالشرعيات، سواء مما وقع في زمانه وبين حكمه أو ما كان من النوازل واقعا بعده، فإن أعلم الخلق بالشرع هو محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يمتنع قول الله ورسوله أعلم في الشرعيات. وأما في الحوادث الكونية فإنه يمنع ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من غيب الكون إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى به، وما هو كائن من التقدير بعده صلى الله عليه وسلم لا علم له به، فيقال فيه الله أعلم فقط. فإذا سئل إنسان ما حكم الوضوء من لحم الإبل فله أن يقول الله ورسوله أعلم، وإذا سئل عن عقد المرابحة أو غيره من العقود المستجدة ساغ له أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بأحكام الشرع. لكن إذا ذكر شيء من الوقائع القدرية من نزول الغيث أو تغير أحوال الريح أو نحو ذلك فإنه لا يقال الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم. نعم. وفيه استحباب بشارة المسلم بما يسره قوله لا تبشرهم فيتفلوا، أن يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأسما أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة للطاعة. قوله رحمه الله قال الوزير أبو المظفر هو ابن هبيرة الحنبلي صاحب كتاب الإفصاح، وأكثر النقل هو النقل عن كتابه هذا. وقوله رحمه الله تعالى لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة بالطاعة، أراد بالخدمة العبادة، وهذه اللفظة كلمة شاعت في القرون الكائنة بعد الصدر الأول من الإسلام، فصار يذكر في كلام المتكلمة من أهل الزهد والتأله اسم العبادة بالخدمة، ويجعلون التقرب لله سبحانه وتعالى خدمة، والأولى العدول عن هذه اللفظة والاقتصار على ما وضعه الشارع للدلالة على طاعته، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وأما ذكر الخدمة فهو شبيه بما يقع من الخلق عند ملوكهم، والله عز وجل قد جعل لطاعته لفظا يختص بها لا يكون لغيره، وهو لفظ العبادة. فالناس قد يخدمون ملوكهم بأنواع الخدمة لكنهم لا يعبدونهم، والله سبحانه وتعالى جعل لنفسه لقبا دالا على طاعته وهو عبادته سبحانه وتعالى، فالأولى ترك استعمال هذا اللفظ. ومن وقع في كلامه من أهل العلم فإنه يريد به تقريب المعنى ليتضح. نعم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظم حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والحث على تدبر الآيات وجواز كتمان العلم للمصلحة، والله أعلم. قال إمام الدعوة رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: قل كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة ما قالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قبل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي وتكفيره للذنوب. قوله رحمه الله أي وتكفيره للذنوب، جعل لما المذكورة بالترجمة مصدرية تسبك مع الفعل الذي تلاها مصدرا، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. ويجوز أن تكون ما موصولة بمعنى الذي، فتكون الترجمة باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والأولى هو الوجه الأول في كونها مصدرية، لئلا يتوهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، فإن التوحيد يكفر الذنوب جميعا. ذكر هذا العلامة عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله. قوله وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، أولئك لهم الأمن يوم القيامة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رواه البخاري. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أي من تكلم بلا إله إلا الله عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين بمدلولها. قوله رحمه الله أي من تكلم بلا إله إلا الله عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها، أخذ هذا من الوضع اللغوي لكلمة الشهادة، فإن الشهادة موضوعة في لسان العرب لما تضمن علما وخبرا بما يذكره الشاهد، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله لا تتم شهادته بمجرد القول، بل لا بد أن يكون عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها. قوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، فدلت قوله رحمه الله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، أي في قول القائل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد، فإن جملة لا إله إلا الله دالة على الإثبات والنفي، ثم أكدت بقول وحده لا شريك له اهتماما بمقام التوحيد. نعم. فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائن من كان، وإثباتها لله وحده دون كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن. وقوله وأن محمد عبده ورسوله جمع هاتين الصفتين دفعا للإفراط والتفريط. قوله رحمه الله دفعا للإفراط أي لمجاوزة الحد في رفعه صلى الله عليه وسلم، وقوله والتفريط دفعا للتقصير في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فالخبر عنه بالعبودية والرسالة لتحصيل التوسط بين طريقة أهل الإفراط والتفريط. قوله وأن محمدا عبده ورسوله، قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وخلافا لما يقوله أعداؤه اليهود أنه ولد بغي عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فيتبرأ من قول الطائفتين. قول الذي ذكره المصنف رحمه الله شبيه بما ذكره في حق محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع هاتين الصفتين دفعا للإفراط والتفريط، فمن الإفراط ما تعتقده النصارى في عيسى أنه الله أو ابن الله ثالث ثلاثة، ومن التفريط ما تدعيه اليهود فيه أنه ولد بغي عاملهم الله بما يستحقون. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي خلقه بالكلمة وهي كن. قوله رحمه الله أي خلقه بالكلمة وهي كن، فليس عيسى هو الكلمة وإنما خلق بالكلمة، وهي قوله تعالى كن فكان عليه الصلاة والسلام. وقوله وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله تعالى، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وحينئذ فتكون الإضافة على إرادة التشريف، لأن الأرواح التي خلقها الله تعالى أفراد كثيرة، وخص عيسى بالإضافة إليه تشريفا. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر الله تعالى بها في كتابه أنه أعدها للكافرين حق، أي ثابتة لا شك فيها. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من صلاة أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة وإن دخلوا النار بذنوبهم. قوله ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا طرف من حديث قوي أخرجه البخاري ومسلم، ولفظه عند البخاري في باب المسارد في البيوت، فذكر الحديث بقوله وفيه فقال فكاد في البيت رجال من أهل الدار ذو معدل، فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن أو ذو الدخشن، فقال بعضهم ذلك منافق. لا ما الفرق بين العبارتين ابن الدخشن او ابن الدخشن؟ واحده منهما تكون بالميم، ابن الدخشن او ابن الدخشم، يعني يقع الفرق بينهم، هذا خطا في الطباع. نعم. قال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم، قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الحافظ وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا محلة يعني الموضع، وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم يستفيد منه ويتبرد به. قوله رحمه الله تعالى قال الحافظ وفيه اجتماع أهل المحلة أي موضع المسكون على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم يستفيد منه ويتبرك به، أي على الوجه المشروع من التبرك، فليست هذه الجملة منتقدة كما علق عليها ناشر الكتاب، بل يتبرك به على وجه مأذون به. ومن التبرك بالإمام أو العالم سؤاله عما ينتفع الناس به، فإن العلم من أنواع البركة، ومن التبرك بعلم العالم سؤاله والانتفاع به في علمه. نعم. والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصح ولا يعد ذلك غيبة، فأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل. وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر، وإنه لا يكفي للإيمان. وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر، وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاده، وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد انتهى. قوله قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أي أثني عليك به وأسألك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا هو كما يفعل غلاة المتصوفة. قوله رحمه الله ولا يقتصر على لفظ الجلالة عبارة رائجة عند المتأخرين يشيرون بها إلى الاسم الأحسن الله، والأولى اتباع ما دل عليه القرآن، فإن الله قال ولله الأسماء الحسنى، والواحد منها يقال له الاسم الأحسن، فكان الأولى قول ولا يقتصر على الاسم الأحسن، لأن لفظ الجلالة لا يناسب الكمال الذي جعل لله سبحانه وتعالى بأسمائه، وإنما المناسب للكمال ما اختاره الله لنفسه وأخبر عنه فقال وله الأسماء الحسنى، وقال ولله الأسماء الحسنى. قوله كل عبادك يقولون هذا، أي إنما أريد شيئا تخصني. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأرضين السبع في كفة، أي وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفته الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت وثقلت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال. فمن قال لا إله إلا الله بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها فاستقام على ذلك فهو من الذين قال الله فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قوله رحمه الله ومن فيهن من العمار، أي من الموجودين فيها، لأن العمارة مردها إلى الوجود وما يلحق ذلك من عمل، فمعنى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، أي الموجود فيهن غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه. فقال عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني وارجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته. قوله رحمه الله في هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يلقى الموحد بقراب الأرض مغفرة، والقراب هو ملء الشيء، وقراب الأرض هو ملؤها، فمن ثواب التوحيد أنه يبلغ ملء الأرض، وهذا دال على كثرة ثواب التوحيد. نعم. والرد على الخوارج الذين يفكرون المسلم بغير فالرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاصم أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قوله رحمه الله وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، وهم يوافقون أهل السنة في الاسم الموضوع لذلك، فإن مواقع الكبيرة عند أهل السنة فاسق، لكنهم يفارقونهم في الحقيقة التي يدل بهذا اللفظ عليها، فإن الفسوق عند أهل السنة لا يخرج به العبد من الإيمان بل ينقص إيمانه، وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الإيمان بالكلية، وإن كانوا يزعمون أنه لا يكون كافرا، فهم يخرجونه من دائرة الإيمان بالكلية، لكنهم لا يدخلونه دائرة الكفر، واضطرهم هذا إلى جعل تلك الحقيقة منزلة مترددة في الوقوع بين الإيمان والكفران. وأما أهل السنة فإنهم يجعلون هذا الاسم لمن كان في دائرة الإيمان غير خارج منها، لكنه مواقع لذنوب عظيمة فيسمونه فاسقا مع بقائه في دائرة المؤمنين. وفي هذا إعلام بأن الألفاظ قد توجد عند أهل السنة ومخالفيهم على نفس النسق لفظا، وأما باعتبار المعنى فإنها مختلفة بين هؤلاء وهؤلاء. وقد يوافق أهل السنة قولا للمذاهب المردودة، لكنهم لا يشاركونهم في حقيقة ما بني عليه القول. فأهل السنة مثلا هم يقولون الإيمان يزيد وينقص، والخوارج يقولون الإيمان يزيد وينقص، لكن الخوارج يجعلون الإيمان في أصله شاملا لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به سواء كان واجبا أم مستحبا، ويؤاخذون بترك المستحب بخلاف أهل السنة، فإنهم لا يؤاخذون بترك المستحب، وإن كان من فرط في المستحبات جره ذلك إلى التفريط في الواجبات، فيقع بين أهل السنة وغيرهم اشتراك في بعض المقالات، لكن يكون بينهم فروق خفية، ومن جملة هذا اشتراكهم مع الخوارج في اسم الفسوق، لكن حقيقة الفسوق عندهم ليست كحقيقة الفسوق عند الخوارج، فهم يرون أن مواقع الكبيرة مؤمن لكنه فاسق، ثم اختلفوا هل يبقى عليه اسم الإيمان فيقال مؤمن عاص أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أم لا يقال ذلك بل يقال مسلم وليس بمؤمن، وهما قولان لأهل السنة كما ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، فمنهم من يبقي عليه اسم الإيمان ومنهم من يسلبه اسم الإيمان ويجعله مسلما، ومن جعل عليه اسم الإيمان أراد به مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق، فهو باعتبار مطلق الإيمان من جملة المؤمنين، ومن منع عنه اسم الإيمان فليس مراده إخراجه من دائرة المؤمنين إلى الكافرين، لكنه يجعله نازلا في رتبة ديانته عن مرتبة الإيمان المطلق، والنزول عن مرتبة الإيمان المطلق يكون إلى الإسلام، فكلا القولين صحيح لكن المأخذ مختلف، فالأولون أرادوا المطلق الإيمان فقالوا مؤمن عاص أو مؤمن فاسق بكبيرته، والآخرون أرادوا

وبين تفسيره بلازمه، فالذين يفسرون الحنيف بأنه مائل عن الباطل مستقيم على دين الإسلام يفسرون اللفظ باعتبار لازمه، أي المعنى اللازم للمعنى الموضوع له حقيقة، والألفاظ تفسر بما وضعت له حقيقة لا لزوما، والحنيف حقيقة موضوع للدلالة على الاستقامة، ولازم الاستقامة الميل عما يخالفها، فالحنيف هو المستقيم المقبل على الله المائل عن الباطل وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا دعاء إبراهيم: إني وجهت وجهي، فتوجيه الوجه فيه معنى الإقبال، فالحنيف إبراهيم أخبر أنه مقبل عن الله عز وجل، فلذلك سمي حنيفا، ولازم إقباله أن يكون مائلا عما سوى الله سبحانه وتعالى. ولم يكن من المشركين كما زعمت قريش، قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قوله وقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه. ولما كان المرء قد يعرف له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي صحت به أعمالهم وكملت ونفعتهم قوله أيكم أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة أي سقط، فقلت أنا، ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة ولكن نجبت، قال: فما صنعت؟ قلت ارتقيت، قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن مريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، هكذا أورده موقوفا، وقد رواه أحمد وغيره مرفوعا. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمة سم العقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشكى وأولى من رقية العين والحمى، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقيه. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قوله رحمه الله: وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم أي غيره، ورقي أي رقاه غيره. وهذا وقع في حديث عائشة في الصحيحين لما وعك النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة تقرأ وتنبث وتجمع يديه وتمسح وجهه وبدنه بيديه ابتغاء بركتهما، ولم يكن ذلك بطلب منه، لكنه وقع من عائشة رضي الله عنها مداواة للنبي صلى الله عليه وسلم. والرقية إذا كانت من غير طلب لم تقدح في كمال التوحيد، فلا يكون قول المصنف رحمه الله ورقيا تعرضا لمقام النبي بالنقص، لأنه رقيا دون طلب منه، والنقص إنما هو في الاسترقاء أي طلب الرقية. نعم. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل. قوله: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. الحديث قال المصنف: وفيه عمق علم السلف قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يقال فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط وهم الجماعة دون العشرة، والنبي ومعه رجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج على الصواب بالكثرة. قوله: إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا ثواب عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا ثواب عظيم. هكذا ثبت في صحيح مسلم. قوله فقيل إن هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أي لتحقيقهم التوحيد. قوله ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. وفيه إباحته المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. وفيه شرحهم على الخير قوله فقالهم الذين لا يسترقون أي لا يسألون غيرهم أن يرقاهم ولا يفتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الرقية مباحة ولا كراهة فيها إذا كانت في القرآن والأدعية المعروفة وتركها توكلا على الله تعالى وتلذذا بالبلاء أفضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا والكي جائز مع الكراهة. وقد قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث شربة عسل وشربة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي. فقال البخاري باب من اكتوى أو توى غيره وفضل من لم يكتوي. وذكر حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لدعة نار وما أحب أن أكتوي. ثم ذكر حديث ابن عباس عرضت علي الأمم الحديث. قال الحافظ قوله باب من اكتوى أو توى غيره وفضل من لم يكتوي كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة وأن الأولى تركه إذا لم يتعين وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص بذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره. وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه وفضل تركه من قوله وما أحب أن أفتوي. وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ على أكثره فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. وروى الطحاوي وصحاه الحاكم عن أنس قال كواني أبو طلحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصله في البخاري وأنه كوي من ذات الجنب. وعند الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. ولمسلم عن عمران بن حصين كان يسلم علي حتى ابتويت فترك ثم تركت الكي فعاد. وله عنه من وجه آخر إن الذي كان انقطع عني رجع إلي يعني تسليم الملائكة. ولي وفي لفظ أنه كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني فلما تركته عاد إلي. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي لفظ فلم يفلحن ولم ينجحن وسنده قوي. والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث. وقيل إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه فلم اشتد عليه كواه فلم ينجح. وقال ابن قتيبة الكي نوعان كي الصحيح لئلا يعتل. فهذا الذي قيل فيه من لم يتوكل من استوى لم يتوكل من استوى لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع. والثاني كي الجرح إذا نغل أي فسد والعضو إذا قطع فهو الذي إذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به. فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل الدعي بالنار لأمر غير محقق. وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله. وكذا الثناء على تاركه. وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء والله أعلم انتهى. وقد أطلنا في هذا الموضع لحاجة الناس إلى ذلك. قوله ولا يتغير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما طويلا منقولا عن الحافظ ابن حجر بفتح الباري يتعلق بالتأليف بين الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكي. فإن الأخبار المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم فيه وقعت على أنحاء عدة. أولها نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكي. وثانيها أمره صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه به. وثالثها كيه صلى الله عليه وسلم بعضهم. ورابعها ثناؤه صلى الله عليه وسلم على تارك الكي. والتأليف بينها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله وأمره غيره بأن يكتوي أن النهي للكراهة وليس للتحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل ما نهى عنه لبيان أن ذلك النهي للكراهة لا للحرمة، ويكون صلى الله عليه وسلم مثابا على ذلك لأن ذلك بيان، والبيان يحصل به أجر وثواب، والمكروه في أصله لا ثواب في فعله، ولكن لما كان ذلك بيانا وقع الثواب عليه، كما قال في المراقي: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه كنهيه أن يشرب من فم القرب فصار في حقه من القرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي ثم كوى وأمر به غيره ليبين أنه للكراهة، هو متاب صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما ثناؤه صلى الله عليه وسلم على تاركه فلبيان الكمال، فالكمال أن يترك الإنسان الكي ولا يكتوي لما في الكي من تقريب النار من الجسم وقوة التعلق به، فإن العرب كانت تعظم الكي وهو من أشهر أدويتها. قوله: ولا يتغيرون إلا يتشاءمون بالطير ونحوها، وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء في التغير إن شاء الله تعالى. قوله: وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الجامع من ترك ذلك. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح بالتوكل، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قوله رحمه الله: ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطير. الطيرة ليست تشاؤما محضا، بل التشاؤم بعضها، والطيرة هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، ومن الطيرة التشاؤم، فتفسير الطيرة بالتشاؤم على إرادة أنها الحقيقة المرادة ليس صوابا، وإن كان المراد أن عظم الطيرة وأكثرها ما كان على وجه التشاؤم فهذا حق وهو المعروف عند العرب، لكن باعتبار المعنى الذي وضع له لفظ الطيرة في اللغة والشرع فالمراد به ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، فكل فعل يفعل ليحمل الإنسان على إقدام أو إحجام فهو طيرة. نعم. قوله: فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وفي رواية للبخاري فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقت بها عكاشة. وفيه استعمال المعارض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لم يقل أنت منهم ولا لست منهم. قوله رحمه الله: وفيه استعمال المعارض، والمعارض يراد بها إطلاق لفظ ذي وجهين على إيهام غير المعنى المراد، فهو يطلق كلمة تحتمل معنيين اثنين يتوهم السامع معنى قريبا منها، وإنما يريد المتكلم المعنى البعيد، وهي شبيهة بالتورية المذكورة عند علماء البديع. نعم. قال إمام الدعوة رحمه الله وغفر له: باب الخوف من الشرك. فقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوهما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الدنيا.

ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون أن يخوضون. قال الشارح رحمه الله: قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله، فالخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قوله وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية: قل أي قل يا محمد هذه أي الدعوة إلى التوحيد، سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة. قوله رحمه الله: أي قل يا محمد هذه أي الدعوة إلى آخر ما ذكر، موافق لحال كثير من المفسرين الذين يذكرون النداء الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، وهذا خلاف الأدب الكامل معه، كما أشار إلى ذلك عبد الحميد بن باديس في المجالس الأخيرة من تفسيره، فإن الله سبحانه وتعالى لم ينادي رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد تعظيما له، فالأدب معه أن يقال في مثل هذه المواقع: قل يا رسول الله هذه أي الدعوة إلى التوحيد، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. أدعو إلى الله على بصيرة أي معرفة وحجة أنا ومن اتبعني. من آمن بي أيضا يدعو إلى الله تعالى وسبحان الله، أي قل أنزهه تنزيها عن الشرك، وما أنا من المشركين، أي أنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وأن البصيرة من الفرائض. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحق ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معارضا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن انتهى. قوله أن وإلا انتقل معه إلى الجلاد يعني القتال. فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن انتهى. قوله أن رسول الله قوله في النسخة هذه في الأول قال: فهذا يدعى بالحق، لعل هذا يدعى بالحكمة، هذا هو المعروف في كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وكلام شيخه قبله، وكلام ابن أبي العز في شرح الطحاوية بعده، فإن من كان كذلك يدعى بالحكمة تبعا لما جاء في نسق الآية. نعم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ من اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وكان بعث معاذ سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل آخر سنة تسع بعثه صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه ومعلما وحاكما، وكان فيه طوائف من اليهود والنصارى، فنبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم. قال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية. قول الحافظ رحمه الله: هو كالتوطئة للوصية أي كالتقدمة الممهدة للوصية المرادة، فإنه قدم ذلك تمهيدا ليعيا الوصية التي أوصاه بها. نعم. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. أشار المصنف بهذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية البخاري فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا آثار اجتماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية للردها. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص عبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب انتهى. وقد جمع بعضهم هذه الشروط فقال: اعلم وايقنا وانقد واقبلي، احب واخلص واصدقن حكمك. واصدقن حكمك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا البيت الجامع للشروط ولم يذكر قائله، وانقد بسكون الدال ليستقيم الوزن. واحسن من هذا البيت قول سعد بن حمد ابن عتيق رحمه الله تعالى: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. قوله: فإنهم أضاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. وفيه دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد. أي نوع واحد من أهلها، فلو جعلها في الفقراء كفى ذلك، ولا يلزمه أن يفرقها بين الأصناف الثمانية أو بين بعضها، بل يكفيه إخراج الزكاة في واحد منها. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم أي خيار المال وأنفسه، واتق دعوة المظلوم أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تجزم عن الله. وفي الحديث: البداءة بالأهم فالأهم، والتعليم بالتدريج. ولم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث، وهما من أركان الإسلام، لأن الصوم تبع من الأعمال الباطنة، والحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة في عمره. إنما ذكر الأعمال التي يقاتل عليها، وهي التوحيد والصلاة والزكاة، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قوله رحمه الله في الحديث: البداءة بالأهم فالأهم، والتعليم بالتدريج، فائدة منقولة عن إمام الدعوة في مسائل هذا الباب. وهذا البناء شائع في كلام أهل العلم، يريدون به البداءة بالأهم ثم التدلي إلى ما بعده، إلا أن هذا لا يساعد عليه الوضع اللغوي، فإن الوضع اللغوي يقتضي أن يكون المعنى الابتداء بأمر مهم ثم الترقي إلى ما فوقه، وهم لا يريدون الترقي وإنما يريدون التدلي، فيقدم الإنسان أهم المهمات ثم يعتني بما دونها. والأوفق لغة في إيضاح المعنى المقصود أن يقال: البداءة بالأهم فالمهم، فيبدأ الإنسان بالبالغ الأهمية ثم يعقبه بما كان مهما. قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. الحديث فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، وفيه علم من أعلام النبوة. قوله: فأعطاه الراية وقال: انفج على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أي انفج على رفقك من غير عجلة حتى تنزل بثناء أرضهم. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. قوله: ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهو كما في الحديث الآخر: ونرجو أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وفي الحديث الآخر: ونرجو أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر عندنا في من منع فريضة من فرائض الله تعالى. فلم يستطع المسلمون أغنى منه فكان حقا عليهم جهاده. قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي من أنفس أموال العرب. وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فموضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى ما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الإمام رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح رحمه الله قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من عطف الدال على المدلول. قوله رحمه الله هذا من عطف الدال على المدلول، الدال هو المرشد والمدلول هو المعنى المرشد إليه. وشهادة أن لا إله إلا الله كلمة دالة على معنى هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فالمدلول هو التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله دالة على هذا المعنى مرشدة إليه. قوله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دونه كالملائكة والنبيين وغيرهم فلا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويلا إلى غيركم أولئك الذين يدعون من النبيين والملائكة. وفي قراءة تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، ولهذا قال أيهم أقرب أي يتقربون إلى الله بالعمل الصالح ويتضرعون إليه بطلب درجة العليا ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يستحقون الألوهية؟ إن عذاب ربك كان محذورا ويحذر منه كل شيء حتى الرسل من الملائكة والبشر. قوله رحمه الله فكيف يستحقون الألوهية أي من كان يدعو الله فإنه لا يدعى من دونه، فإنما يدعى من لا يدعو غيره، ومن دعا الله فهو محتاج إليه مضطر إلى الاستغناء به، والغني هو الله سبحانه وتعالى وحده، فهو المستحق أن يدعى دون غيره، فمن يدعو الله لا يدعى من دونه. نعم. قوله وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم إمام الحنفاء إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين أي إلى دينه. قال قتادة كايدهم كانوا يقولون الله ربنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فلم يبرأ من ربه. قوله قال قتادة كايدهم أي عملهم بالمكيدة، فإنه تبرأ مما يعبدون وهم يزعمون أنهم يعبدون الله، فكايدهم بالبراءة من معبوداتهم بالاستثناء، فإنه استثنى من هذه المعبودات الله سبحانه وتعالى، فلم يبرأ عليه الصلاة والسلام من ربه لمجيئه بالاستثناء في قوله إلا الذي فطرني. نعم. فجعلها كلمة باقية وهي لا إله إلا الله، في عقبه لا يزال فيهم من يوحد الله تعالى لعلهم يرجعون. هل التفسير للا إله إلا الله في بقائها أشير إليه بالأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فأحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية راجعة إلى هذه الآية،

قال الشارح رحمه الله: قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء إزالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله. قوله وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هذا بيان أنها لا تنفع ولا تضر فلا خوف منها. قل حسبي الله قل حسبي الله هو كاف في إصابته إصابة النفع ودفع البلاء عليه يتوكل المتوكلون. قوله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، هي عرق يأخذ في المنكب في اليد كلها. قوله قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا، وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم. وفيه اعتبار المقاصد. قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنه شرك. قال المصنف: وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قوله رحمه الله: قال المصنف أي إمام الدعوة، وفيه شاهد لكلام الصحابة أي ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من آثار يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فلو فعل الإنسان شيئا من الشرك الأصغر فإنه أكبر من الكبائر. ووجه ذلك كما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ثم أخذه عنهما جماعة، هو أن الشرك الأصغر لا يغفر أبدا، وأما الكبائر فإن فاعلها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له، وإن شاء عذبه فلم يغفر له. فمن هذه الحيثية صار الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فتعليق التمائم والحلف بغير الله سبحانه وتعالى أكبر من الزنا، ولو كان زنا بالأم أو بالبنت أو بحليلة الجار، لأن الزنا مهما عظم فهو كبيرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب الله سبحانه وتعالى فعلها، وإن شاء غفر له. وأما الشرك الأصغر فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره أبدا، وعلى هذا القول قدماء أهل السنة والجماعة. أما ما صار في كلام الناس من التفريق بين الأحاد والجنس فهذا كلام لم يدرك قائله مأخذ المسألة والحيثية المعلقة بها، فإن مأخذ المسألة هو امتناع مغفرة الشرك الأصغر، وأما الكبيرة فإنها داخلة تحت مشيئة الله، فقد يغفر لصاحبها وقد لا يغفر له فعلها، فمن أجل هذا صار الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم. قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنه وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأفضله الإسلام. قوله رحمه الله: قال أبو السعادات هو ابن الأثير صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث، ونقل شراح الحديث من كتب ابن الأثير يريدون به هذا الكتاب، ويريدون من أبناء الأثير صاحب كتاب النهاية، فإن أبناء الأثير ثلاثة كلهم يقال له ابن الأثير، ومنهم صاحب النهاية في غريب الحديث. وقد فسر التمائم بأنها خرزات كانت عند العرب تعلقها على أولادهم، وهذا معنى التميمة باعتبار ما كانت عليه العرب، وأما باعتبار حقيقتها فإن التميمة عوذة مكتوبة تعلق، فيجمع فيها بين الكتابة والتعليق، وقد ينوب عن الكتابة غيرها، لكن الأصل كونها كتابة وهي معلقة، لأن التميمة تفارق الرقية من جهة التعليق، فإن الرقية عوذة متلفظ بها ينفذ بها على المريض، وأما التميمة فإنها تعلق تعليقا. فقوله فلا أتم الله له دعاء عليه أي لا أتم الله ما أراده، فقوله فلا ودع الله له أي لا تركه في دعة وسكون، قوله وفي رواية من تعلم قوله أي لا تركه في دعة وسكون أي في راحة وسعة من أمره. نعم. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا حديث آخر رواه الإمام أحمد أيضا عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، أدخل يده فقطعها فبايعه. قوله رحمه الله هذا حديث آخر أي هذه الجملة أي هذه الجملة حديث آخر، وما كان حديثا آخر غير الحديث المتقدم فلا يقال فيه وفي رواية، كما أشار إلى ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله عند هذا الموضع من شرحه على كتاب التوحيد المسمى بتيسير العزيز الحميد. فقول المصنف وفي رواية يوهم أن هذه الجملة قطعة من الحديث المتقدم، وهي حديث مستقل برأسه، وما كان حديثا مستقلا برأسه لا يقال فيه وفي رواية، بل يقال وفي حديث آخر. نعم. فقال من تعلق تميمة فقد أشرك، قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأداء من غير الله الذي هو دافعه. هذا الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى عن أبي السعادات بن الأثير في وجه كونها شركا يبينه أن مقصودهم كونها سببا، فهم تعلقوا بها معتقدين أنها سبب لحصول مقصودهم في دفع البلاء أو رفعه، والتمائم ليست من الأسباب الشرعية ولا القدرية، والتعلق بسبب شرعي بسبب غير شرعي ولا قدري هو من جملة الشرك الأصغر، فالتمائم عدت شركا لأنها سبب ليس من الأسباب الشرعية ولا القدرية، فالتعلق به وقوع في الشرك. نعم. صلى الله عليه. قوله وانت من قوله ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى، وكان الجهاوية يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. قوله فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر بشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك والله أعلم. قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يرقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عقيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، فخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والسولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي ما ورد عن السلف رضي الله عنهم في ذلك. قوله رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي وما ورد عن السلف ذلك، أولى منه أن يقال أي من بيان حكمها، فليست الرقى كلها مما نهي عنه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فحينئذ حمل تبويب المصنف على إرادة بيان الحكم أولى من حمله على إرادة بيان النهي، لأن من هذه الأشياء المذكورة في الترجمة ما لم ينهى عنه وهو الرقى الشرعية. نعم. وقوله عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يرقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. شك الراوي هل قال شيخه قلادة وأطلق أو قيدها بقلادة الوتر وهو أحد الوتر أو هو أحد أوتار القوس. كان أهل الجاهلية إذا لولق الوتر وأبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن دابة العين. قوله إن الرقى والتمائم قوله بقلادة الوتر، الوتر هو الحبل الذي يشد في طرفي القوس يسمى وترا، وكان أهل الجاهلية يجعلونه قلادة يريدون بها التوقي من شر العين. نعم. قوله إن الرقى والتمائم والثرة شرك. هذا الحديث له قصة وهي ما رواه أبو داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قال قالت إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والثرة شرك، فقلت قد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان يهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن الخطابي فيه بيان أن الرقى منها ما لم ينهى عنه وهي الرقى الشرعية، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجمعها في قوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فإذا خلت الرقى من الشرك فلا بأس بها. وأما الرقى الشركية التي تشتمل على الشرك فإنها محرمة منهي عنها، وهي من جملة أنواع الشرك وصوره، فالنهي عن الرقى مخصوص بالنهي عن الرقى الشركية دون الشرعية. وتقدم أن الرقية هي عودة منفوضة ينفث بها على المريض وغيره. نعم. قوله من تعلق شيئا وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلق بالله وفوض أمره إليه كفاه، ومن تعلق بغيره وكله الله إليه وخذله. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. قوله عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستضر بك، فيه علم من أعلام النبوة، فإنه في رويفعا طالت حياته إلى سنة 56. قوله رحمه الله فإن رويفع عن قالت حياته إلى سنة 56 ومات بإفريقية، وكان آخر الصحابة الذين ماتوا فيها. نعم. قوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته أي تكبرا وعجبا ومثله قتل الشوارب. وفي الحديث الآخر قص الشوارب وأعفو اللحى. قوله رحمه الله فأخبر الناس أن من فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وفسر المصنف العقد بإرادة عقدها على إرادة التكبر والعجب، وهذا يذكره كثير من الشراح ولم يذكروا مأخذ التكبر والعجب، ولعله إظهار القوة وكمال الصورة. وذكر الأبهري كما في شرح الملا علي قاري على مشكاة المصابيح وجها آخر مما يندرج في جملة التكبر والعجب بالنفس، وهي أن العرب كان إذا تزوج أحدهم زوجة واحدة عقد عقدة واحدة، وإذا تزوج زوجتين عقد عقدتين، وهذا من جملة ما يندرج أيضا في التكبر والعجب. وذكر جماعة من أهل العلم معاني أخرى للمقصود بعقد اللحية، فقيل إنه نهى عن عقدها لما فيه من مشابهة النساء في تجعيد شعرهن وتعقيده، وقيل نهى عن ذلك لأنه من زي الأعاجم الذي يتميزون به، فالأعاجم تفعل ذلك. وقيل إنه نهى عنه لأن العرب كانت تفعله تتقي به العين بتشويه الصورة، فإن الذي يعقد لحيته يشوه صورته بهذا، والحامل له على ذلك ابتغاء دفع العين. وكل هذه المعاني محتملة وأشبهها الأخير، وإن كان ذاكره قليلا بين أهل العلم. وذهب السرقسطي إلى مذهب آخر في هذا الحديث خالف به غيره، فزعم أن هذا الحديث وقع فيه غلط، وأن لفظه أن من عقد لحاء، وذكر في كتاب الدلائل في غريب الحديث أن العرب كانت إذا قضت حجها أخذت من لحاء شجر الحرم ففتلته وجعلته حبالا وأزمة للإبل والخيل لتأمن بذلك من الشر والمكروه. وهذا الذي ذكره السرقسطي في كتاب الدلائل حسن من جهة المعنى، لكن الرواية لم تأتي به كما ذكره ابن دقيق العيد، فحيث تخلفت الرواية به لم يمكن المصير إليه، فإنه شيء يقبل دراية، لكن الرواية تأبى، فإن الحديث بلفظ من عقد لحيته. نعم. أو تقلب وترا يريد تميمة، أي حبله في عنقه أو عنق دابته، أو استنجى برضيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. وفي صحيح مسلم عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. قوله: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، أي كعتق رقبة، لأنه أعتقه من رق الشيطان. قوله: كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا رضي الله عنهم يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قوله: رحمه الله، أي أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون التمائم، والكراهة هاهنا للتحريم، فإن من السلف من يطلق الكراهة ويريد بها التحريم، كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وتلميذه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وقول إبراهيم: كانوا، يريد به أصحاب ابن مسعود، فإذا وجدت فعلا مضافا إلى ما يدل على الجمع في كلام إبراهيم النخعي فاعلم أنه يريد بذلك أصحاب ابن مسعود دون غيرهم. فقال عبد الله بن عمرو وغيره: يجوز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك، والله أعلم. أشار المصنف في آخر الباب إلى القول الثاني في تعليق التمائم القرآنية، فإن من أهل العلم من يرى جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو بأسماء الله وصفاته، والقول الثاني عدم الجواز، وهو القول الصحيح، فلا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن. وهذه التمائم المعلقة لا توصف بالشرك من جهة ما تتضمن، لكن توصف بالشرك من جهة صورة التعليق، فإن القرآن شفاء يتداوى به، فلا يكون ذلك شركا من جهة التداوي، لكن يكون شركا من جهة التعليق، فإن تعليق القرآن وتعلق القلب حينئذ بهذا التعليق هو من جملة الشرك. وأما ما في التعليق وهو المعلق من القرآن الكريم فإنه شفاء وليس شركا، فيقال في مثل هذا النوع من التمائم إنها تمائم غير شرعية وليست تمائما شركية من جهة ما فيها من القرآن الكريم. نعم. قال الإمام رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات، عن أبي واقد الذي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر فللمشركين سيرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسيرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. قال الشارح رحمه الله قوله باب من تبرك بشيء أو حجر ونحيهما كبقعة وقبر ونحي ذلك أي فهو شرك. قوله رحمه الله أي فهو شرك مصير إلى أن من في الترجمة شرطية فكأن تقدير الكلام من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك ويجوز أن تكون من موصولة فيتكون الترجمة باب الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وتكون الترجمة بيانا لحكمه وكلاهما صحيح. قوله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات اللات صنم لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. قوله ألكم الذكر وله الأنثى معناه أتختارون أنفسكم الذكور من الأولاد وتجعلون لله البنات فإنهم يقولون الملائكة وهذه الأصنام بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان برهان تتعلقون به إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي الرسول والقرآن. وقال الأعمش سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وقال ابن عباس اللات رجل يمت السويق للحاج فما تبعكه على قبره ذكره البخاري. والعزى شجرة ومناه أكمه قوله ومناة أكمة الأكمة اسم لما ارتفع من الأرض وغلظ ممن فرد عن غيره بخلاف اسم الجبل فالجبل يكون لما ارتفع متصلا بغيره وأما من فرد فالعرب تسميه أكمة. نعم. فمن يشرك بقبور الصالحين ويدعاهم مع الله وطلب منهم جلب المنافع ودفع المضار أو اعتقد من الأشجار والأحجار فقد شابه المشركين في عبادتهم هذه الأوثان وعبد مع الله ما لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين فنحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهد بالكفر وهم من مسلمة الفتح وفيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه لا يجهل هذا. قوله وللمشركين شجرة يعكفون عندها أي تبركا بها وتعظيما لها وكانت تعبد من دون الله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط أي شجرة مثلها كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر وفي رواية سبحان الله والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه إنها السنن أي الطرق. قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة شبه بقالتهم هذه بقول بني إسرائيل لأن المعنى واحد ففيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو يبتعده وهو مما يبعده. قوله لتركبن السنن أي طرقه من كان قبلكم مناهجهم وفيه علم من أعلام النبوة. قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. وقوله فصل لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من أوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. عن طالب بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا يا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا قرب له ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقال للآخر قرب فقال ما كنت لمقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل ضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. قوله باب ما جاء قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله أمن الوعيد وأنه شرك بالله عز وجل. قوله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. قوله وقوله تعالى فصل لربك وانحر أمره الله أن يداوم على الصلاة مخلصا وينحر البدن على اسمه وحده بخلاف ما عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه. قوله لعن الله من ذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر أو الكواكب لأنه مما أهل به لغير الله. فذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. قوله لأنه مما أهل به لغير الله أي فعل تعظيما له، والذبح لا يفعل تعظيما إلا لله سبحانه وتعالى. قوله لعن الله من لعن والديه وفي الحديث الآخر من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قوله لعن الله من آوى محدثا أي منعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قوله لعن الله من غير منار الأرض أي معالمها وحدودها. وفي الحديث الآخر من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وفيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أي لا يمر به أحد ولا يتعداه حتى يقرب له شيئا، وإن قل فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قال له قرب ولو ذبابا، وقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فيه بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل أنه يوجب النار. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم. قوله وقالوا للآخر قوله وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، لأن من ذبح الذباب فعله تقربا قاصدا تعظيم الصنم، فلم يفعله تخلصا، وإنما أجابهم إلى ما دعوه معظما لصنمهم كتعظيمهم. نعم. فيه بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار. وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم. قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه ودخل الجنة. فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. وفيه معرفة قبح الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طيبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، والله أعلم. قوله مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر أي ذبح الذباب، فلو فعله تخلصا منهم من غير مواطعة قلبه لم يقدح ذلك في حقه، لكنه عظم عليه فعل الشرك وقبح في نفسه، فلم يجبهم إلى طلبتهم تعظيما لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف وجعله من رواية طارق بن شهاب وعزاه إلى أحمد هو في كتاب الزهد لأحمد من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وإسناده صحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي لأنه من الأخبار المغيبة، وهو خبر عن أمة سابقة، وما كان كذلك لم يكن مما يقال من جهة الرأي، فيكون له حكم الرفع. نعم. قال الإمام رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان ذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن مسجد الضرار لما أعد لمعصية الله صار محل غضب الله فلا تجوز الصلاة فيه. فلا تجوز فيه الصلاة. قوله نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة موضع فيه تهامة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، فيه المنع من وفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. المراد بالعيد هنا الاجتماع المعتاد عند أهل الجاهلية، وفيه استفصال المفتي وسد الذريعة. قوله رحمه الله: العيد هنا الاجتماع المعتاد عند أهل الجاهلية، واعتياده عندهم اجتماع معنى الفرح وإظهار السرور فيه، فما كان اجتماعا مشتملا على ذلك من فرح وسرور وكرر ذلك مرة بعد مرة فهو عيد، سواء سمي عيدا أو سمي يوما أو سمي ملتقا أو سمي مقاما أو سمي مشهدا، فإن الألفاظ لا تغير المعاني، والأحكام معلقة بالحقائق والمعاني دون الألفاظ والمباني. قال فيه استفصال المفتي وسد الذريعة وترك مشابهة الكفار. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فيه دليل على أنه نذر معصية لو كان في الموضع وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي إذا نرى عتق عبد فلان أو نحرنا هذه الناقة وهو لا يملكها فعليه كفارة يمين ولا نذر عليه، وكذلك نذر المعصية والله أعلم. قوله وكذلك نذر المعصية، أي فيه كفارة هي كفارة اليمين، فمن نذر نذر معصية لم يجد له أن يفعله، وتجب عليه كفارة اليمين في أصح قولي أهل العلم ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. نعم. قال الإمام رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ولصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح رحمه الله: قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة. قوله وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، أي بما نذروه طاعة طاعة لله وتقربا إليه، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي منتشرا فيتركون معصيته. فدلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قوله وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي وما أنفقتم من نفقة قليلة أو كثيرة حق أو باطل، أو نذرتم من نذر بطاعة أو معصية فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين أي الذين يضعون المال في غير موضعه من أنصار، أي ينصرونهم ويمنعونهم من عقوبة. قوله: من نذر أن يطيع الله فيطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني الأدلة المذكورة في هذا الباب، وليس في شيء منها ما ترجم به المصرف صراحة، فليس فيها خبر عن أن من نذر لغير الله فقد أشرك، لكن ذلك يستدل به من جهة الأدلة في دلالتها على أن النذر عبادة، فإذا كان النذر عبادة فإن صرفها إلى الله توحيد، وتحويلها إلى غيره شرك وتنديد، فمن هذه الجهة صارت الأدلة المذكورة في الباب دالة على مقصود المصنف من الترجمة. نعم. صلى الله عليه. قال إمام الدعوة رحمه الله: باب من الشرك الاستعالة بغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحم بمنزله ذلك. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله قوله باب من الشرك الاستعالة بغير الله تعالى الاستعالة والالتجاء والاعتصام هي العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة فما كان عبادة لله وصرفه لغير الله شرك. قوله رحمه الله الاستعالة الالتجاء والاعتصام تقدم أن الاستعادة شرعا هي طلب العود من الله عند ورود المخوف والالتجاء والاعتصام تفسير لحقيقة طلب العود. قوله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان أهل الجاهلية إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فزاد الجن الإنس رهقا. فزاد الجن الإنس رهقا أي خافة وإرهابا. قال عكرمة كان إذا نزل الإنس واديا هرب الجن منهم فلما سمع الجن بقول الإنس نعوذ بها أهل هذا الوادي قالوا نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم فدنوا من الإنس فأصابوهم بالجنون والخبل. قوله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به وبأسمائه وصفاته بدلا مما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق عن الناس قد صدقه دليلا وتجربة فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نصيد أن أتعوذ بتلك الكلمات. قال الإمام رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وقوله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال الشارح رحمه الله قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره الاستغاثة هي غلب الغوث وهو إزالة الشدة. وعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص لهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. قوله وقول الله تعالى قوله رحمه الله الاستغاثة هي طلب الغوث أي من الله سبحانه وتعالى فإن هذه هي الاستغاثة الشرعية وأن تكون للعهد. فالاستغاثة شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر والضرر هو الشدة التي تنزل بالعبد. ثم بين المصنف أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص فالاستغاثة فرد من أفراد الدعاء فكل استغاثة دعاء لأنها تشتمل على الطلب وليس كل دعاء استغاثة لأن الاستغاثة تنحصر بوقت ورود الضرر وخوف حلول الشدة ولا يكون كل دعاء كذلك. قوله وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك أي فلا يقدر على النفع والضر إلا الله فإن فعلت أعبدت غيره فإنك إذا من الظالمين الواضعين العبادة في غير موضعها. قوله رحمه الله الواضعين العبادة في غير موضعها بناء على معنى الظلم الذي تقرر عند المحققين وهو أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه كما أطال في بيانه أبو العباس بن تيمية في شرح حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم في رسالة مفردة. ومن جملة وضع الشيء في غير موضعه جعل العبادة لغير الله عز وجل فإنها أظلم الظلم. نعم.

يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشارح رحمه الله: قوله باب، قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا من الأنداد والأصنام والأوثان وهم يخلقون، أي هم مخلوقون مربوبون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي لا يستطيعون لعابديهم نصرا ولا يقدرون على دفع المكروه عن أنفسهم من سحر أو نحوه. قوله وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يخبر تعالى أن آلهتهم التي يعبدونها لا يملكون شيئا حتى لفافة النوى، هذا عام في الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له: بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي استحقوا العذاب بظلمهم. قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتأسوا بهم. قوله عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا. وفي رواية يجر على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد هم وأبو سفيان بن حرب، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. وفي هذا ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأنبياء والصالحين، أنهم يعلمون الغيب وينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم، بل الأمر كله لله سبحانه وتعالى. قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنزل عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. لا أغني عنكم من الله شيئا إلا ينفعكم نسبي، فلا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، فإذا كان لا ينفع بنته وعمته وعمه وقرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى، وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني من الله شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. قوله رحمه الله تعالى في بيان قوله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا، أي لا ينفعكم نسبي، فلا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، أي من قبل نفسي دون الله سبحانه وتعالى. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع قرابته من قبل نفسه، ولكن ينفعهم باعتبار ما ملكه الله عز وجل من الشفاعة لهم، كما في حديث: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، وهو حديث مختلف في صحته، ولو قيل بصحته فلا يكون مخالفا لهذا الحديث. فالمنفي هاهنا: لا أغني عنكم شيئا من قبل نفسي، فمن قبل نفس النبي صلى الله عليه وسلم وباعتبار ما يكون في يده فإنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وأما باعتبار ما يملكه الله عز وجل إياه فإن الله عز وجل يملكه الشفاعة، وآخذ شفاعته صلى الله عليه وسلم هي شفاعته لقرابته المؤمنين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب، قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهما العلي وكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحركها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعين واسع سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون نعم رعدة مثل ما قرأ الأخ بالفتح وليست كما شكل رعدة شديدة بفتح الراء. نعم فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم أي كشف الفزع عنها مما أصابهم عند سماع كلام الله. قالوا: أي الملائكة؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. أي قالوا: قال القول الحق وهو العلي، فله العلو الكامل، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. قوله رحمه الله: فله العلو الكامل، وفسره بعلو القدر وعلو القهر وعلو الذات، على قول من يجعل أنواع العلو 3، والأولى جعلها قسمين، فإن علو القهر من جملة علو القدر، فالمراد بعلو القدر علو قدر صفاته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، كما قال ابن عباس واختاره ابن القيم. ومن علو قدره علو قهره لعباده على عباده، فإن الله قاهر لعباده. فأنواع العلو هي نوعان اثنان: علو الذات وعلو الصفات، والمراد بعلو الصفات علوها في قدرها. نعم. الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قيل لعبد الله بن مبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه بائن من خلقه. قوله بائن من خلقه أي منفصل عنهم، فإن المباينة هي الانفصال، والله عز وجل منفصل عن خلقه فهو في السماء. نعم. قوله: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أي خاضعين لقوله، كأنه سلسلة على صفوان أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس. قوله في تفسير هذه الجملة: أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس، تبع فيه من قبله من شراح كتاب التوحيد، وهذا الموضع قد أخطأ فيه من تكلم بهذا منهم، فإن هذه الجملة تشبيه محض كما ذكره العلامة ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد، والله عز وجل ليس له شبيه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصواب أن يكون المراد تشبيه السماع بالسماع، وليس تشبيه المسموع بالمسموع، كما نص عليه العلامة حافظ الحكم في أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة المنصورة، فهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فالمشبه هاهنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، فإن الله لا يشبهه شيء. وكذلك في هذا الحديث المقصود تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع، والسماع هو ما يقع في أذانهم، وأما المسموع فهو الصوت المتكلم به، والصوت المتكلم به هاهنا هو صوت الله سبحانه وتعالى، وهو لا يشبه صوت غيره، فليس المقصود تشبيه المسموع بالمسموع، وإنما تشبيه السماع بالسماع. ومن قال إنه صوت السماء أو صوت الملائكة أو غير ذلك خلاف هذا، بل هذه مقالة الجهمية كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. ينفذهم ذلك أن يمضي فيهم حتى يفزعوا، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فيسألونه فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فيسمعها مستمر فيقولون كلهم فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فيسمعها مستمق السمع أن يسمعوا الكلمة التي قضاها الله. ويصحح البخاري عن عائشة مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضية في السماء فتستلق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. قوله ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان أي ابن عيينة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب. قوله رضي الله عنه فحرفها أي سفيان وهو ابن عيينة وبدد بين أصابعه، وهذا وصف لحال ركوب مستلق السمع من الجن بعضهم على بعض. كيف صورة هذا؟ نعم ما حرفت أنت كذا، وضعتها كذا، وضعتها متساوية، هي تكون بهذا الشكل مع التفريق، يعني تكون منحرفة كأنها واحد فوق واحد فوق واحد، ما تكون هكذا، تكون بهذه الصفة كأنها درجات تتعلى، فهذا مقصود قوله فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني فرق بين أصابعه على هذه الصورة التي تشبه صورة الدرج. وهذا من المواضع التي يعرف فيها أن الكتب لا تنطق بالعلم، وخاصة في معاني الأحاديث النبوية، وهي من أهم المواضع التي ينبغي أن يحرص على تلقيها وفهمها. نعم. صلى الله عليه. فربما أدركه الشهاب وإن نجم قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة أي الكاهن أو الساحر، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال المصنف رحمه الله وفيه قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ قوله عن النواس بن سمعان هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم. قوله إذا قوله رحمه الله هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم أي في تفسيره، لأن إطلاق العزو إلى ابن أبي حاتم يراد به تفسيره، وإسناده ضعيف لا يصح. قوله إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أي ارتجفت السماوات منه، أو قال رعدة شديدة شك من الراوي هل قال رجفة شديدة أو قال رعدة شديدة، خوف من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا لله سجدا، فيكون أول من يضع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت، والله به عليم. رواه أحمد. هذا الحديث الذي ختم به المصنف الباب إسناده ضعيف، لكن الجملتين الأوليين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح ثابتة في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الكاملة مرتين. نعم. قال الإمام رحمه الله باب الشفاعة. فقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فقوله قل لله الشفاعة جميعا. فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما يملكون لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يقل إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتهية يوم القيامة كما نفاها القرآن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا يكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكنه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نبأها القرآن ما كان فيها شرك وتلك منفية مغلقة، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال الشارح قوله باب الشفاعة أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقته ما دل القرآن على إثباته. هذا الباب موضوع كما ذكر الشارح لبيان ما أثبت في القرآن من الشفاعة وما نفي. والشفاعة في هذا المحل هي شرعا سؤال الشافع الله نفعا للمشفوع له، وهذا النفع إما أن يكون بدفع ضرر عنه أو تحصيل خير له. قوله وقول الله عز وجل وأنذر به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي يخافون هول يوم المحشر، وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية، ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم ولا شفيع يشفع لهم بغير إذنه لعلهم يتقون فيعملون عملا في الدنيا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. قوله وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا يتبين معناها بما قبلها، وهي قوله تعالى أو اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي هو مالكها لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. له ملك وقوله له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون فيحكم بينكم بالعدل. قال ابن جرير نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال البيضاوي لم لعله رد لما عسى أن يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. قوله وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه بعض من آية الكرسي، وأولها الله لا إله إلا هو المتفرد بالألوهية الحي الذي لا يموت أبدا القيوم دائم القيام بتدبير الخلق، لا تأخذه سنة فتور ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بيان لعظمته ولجلاله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من أمور الدنيا والآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلموا. فسع كرسيه السماوات والأرض هو أعظم منها وأكبر، والعرش أكبر منه، والله أكبر من كل شيء، ولا يعوده حقهما إلا يحصله ولا يكرثه، وهو العلي الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشباه والأنداد العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وفي الحديث الآخر والسماوات السبع بالكرسي إلا كدراهم 7 ألقيت في ترس. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه ما الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 3 من الأرض. قوله وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات أي كثيرا منهم مع علو رتبتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله بالشفاعة من يشاء ويرضى، فكيف ترجون شفاعة الأنداد الجماد عند الله؟ قوله وقوله تعالى قل الذين زعمتم من دون الله أي قيل يا قيل قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله والملائكة وغيرهم ليكشفوا عنكم ضركم ويعينوكم ويرزقوكم لا يملكون مثقال ذرة من خير وشر في السماوات ولا في الأرض ولا وما لهم فيهما من شرك أي لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة وما لهم منهم من ظهير أي عوين قوله أي عوين بمعنى المعين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن إلا لمن أذن له أن يشفع حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عنها قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلو الكبير له العلو والكبرياء سبحانه وتعالى وهذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب قوله قال أبو العباس أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملكا أو قسط منه أو يكون عونا لله فلم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب إلى آخره وهذا تفسير لقوله تعالى لا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية والله المستعان. هذا الذي ذكره المصنف من أن الآية المذكورة تقطع عروق شجرة الشرك من القلب أمر ذكره جماعة من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه أبو الفداي بن كثير رحمهم الله تعالى. ووجه قطع هذه الآية عرق الشرك من القلب لأنها تضمنت نفي أربعة أصول. أولها نفي ملك سوى الله سبحانه وتعالى لشيء كما قال تعالى لا يملكون مثقال ذرة فغير الله عز وجل لا يملك شيئا. وثانيها نفي وجود شريك له فما يدعون من هذه الأنداد والأولياء لا يملكون شيئا على جهة الشركة كما لا يملكون شيئا على جهة الاستقلال. وثالثها نفي أن يكون لله عز وجل ظهير معين له فليس أحد من أندادهم ومعظميهم معينا لله عز وجل. ورابعها نفي ملك أحد منهم للشفاعة فلا يملك الشفاعة إلا الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا وإنما يملكها الله سبحانه وتعالى من يشاء فيجعله شفيعا. فلاجتماع هذه الأصول الأربعة في الآية صارت مجتثة لعروق شجرة الشرك من القلب. نعم. قال الإمام رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. وفي صحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية. أنزل الله لأبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال الشارح رحمه الله قوله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغ ولكن الله يهدي من يشاء هدايته وهو أعلم بالمهتدين. فهداية التوفيق بيد الله تعالى وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والبيان. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علامتها وعلاماتها ومقدماتها جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أمره أن يقولها لعند أبي طالب وغيره من مشركي العرب لما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قول المصنف رحمه الله تعالى أمره أن يقولها لعلم أبي طالب وغيره من مشركي العرب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة لله وإخلاص العبادة له وحده. فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء من أبي طالب بالقول وأن القول كاف في الانتفاع بها، لكن أبا طالب وأضرابه من أهل الجاهلية الأولى يعلمون أن قولها مؤذن بالتزام ما تضمنته من معنى وعمل، فحين ذلك فالمراد بقوله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي إذا قالها على ما تعرفه العرب من معناها المقتضي للالتزام بإفراد الله عز وجل بالتأليه والعبادة دون غيره. ولهذا لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فكان آخر ما قوله ذكراه بالحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، أي ما كان عليه الآباء والأجداد الأقدمون، فالاحتجاج بإعادة الآباء والأجداد من أعظم الحجج الخبيثة التي يحتج بها مخالف الرسل. كان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي رواية فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا يروا للمشركين الآية، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. قال الإمام رحمه الله باب ما جاء أن سبب طغى بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون بها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فلمسلم عن المسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين، أراد المصنف رحمه الله بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله. قوله وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الغلو إذ هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى واليهود في العزير، كما قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فلا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أمرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكل من دعا نبيا أوليا من دون الله فقد اتخذه إلها، فضاه النصارى في شركهم وعبد مع الله غيره، وقد حرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولاة الرافضة لما ادعوا فيه الألوهية. قوله رحمه الله تعالى الغلو والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد أمثل منه ما ذكره أبو العباس بن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، أن الغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه، فإذا جاوز الإنسان الحد الذي حده الله عز وجل له صار غاليا سواء كان بتعظيم أو بغيره. وقوله رحمه الله وقد حرق علي رضي الله عنه غلاة الرافضة أي أسلافه، فباعتبار كونهم أسلافا للرافضة نسبهم إليه، فهؤلاء هم السبئية الذين ادعوا فيه الألوهية. وورث عنهم الرافضة المبالغة في تعظيم علي رضي الله عنه، وصار فيهم من ينسب عليا إلى الألوهية. نعم. قوله علي بن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أي فصارت صورهم بسبب الغلو فيهم أصناما تعبد من دون الله. أما ود فكانت لكلب بن دوب فكانت لكلب بدومة الزندل، وأما سواع فكانت لهليل، وأما يغوث فكانت لمراد، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير. قوله: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا فسموها بأسمائهم فعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. رواية البخاري: ونسخ العلم عبدت، أي لما درست آثار العلم بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، عبدوها مع الله ظنا منهم أنهم ينفعهم عند الله. قوله: لا تطروني كما أطر النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء مجاوزة الحد للمدح، فقد وقع في هذا الإطراء كثير من هذه الأمة، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجير من دعاه ويعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، كما استوى ذلك في نظم البوصيري في البردة حيث قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العنمي. وقال: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فأي إطراء وأي غلو وأي شرك أعظم من هذا. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قوله رحمه الله: الإطراء مجاوزة الحد في المدح، وغالبا ما يقترن بالكذب فيه، فإن الذي يجاوز الحد في المدح يفضي به ذلك إلى أن يكذب في مدحه. نعم. قوله: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ رمي الجمار. قوله رحمه الله: وسبب هذا اللفظ رمي الجمار، أي جاء في الحديث متعلقا بالجمار، وهي الحجارة الصغيرة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي بها في نسكه، فأرشد ابن عباس إلى ذلك. قوله: هلك المتنطعون. قال الخطابي: المتنطع في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الفتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب، انتهى، وبالله التوفيق. قوله رحمه الله: نقل عن الخطابي: المتنطع المتعمق بالشيء. أصل التنطع هو التقعر في الكلام، ثم جعل لكل من تعمق في شيء، ومن ذلك كلام المتكلمين في العقائد بالأقيسة العقلية والأدلة التي يسمونها يقينية، فإنهم يدخلون فيما لا يعنيهم ويخوضون فيما لا تبلغه عقولهم، وذلك تنطع. ومنه أيضا الامتناع من المباح الذي أحله الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والامتناع عنها من جملة التنطع، وليس ذلك زهدا، فإن حقيقة الزهد هي ترك ما لا ينفع في الآخرة، كما ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، فكل ما لا ينفع في الآخرة تركه زهد. نعم. إن شاء الله. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح. أو يجوز أولئك، لكن الأكمل أن تكون هي المخاطبة أولئك. إن شاء أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أدرك قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جند بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، ولم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. يجوز خشية ويجوز خشية. أحسن. فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس عند الله، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. قال الشارح رحمه الله: قوله: باب ما جاء في التبين التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده أي الرجل الصالح؟ فإن عبادته شرك أكبر، وعبادة الله عند قبره وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. قوله: إن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، وكانت أم سلمة قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح شك من الراوي، فنوا على قبره مسجدا أو صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال القضاوي رحمه الله: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم فيجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام، ذكره المصنف تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قولها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به ملك الموت، ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام، طفق أي جعل يطرح قميصا له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال القرطبي: وكل ذلك لقطع الذريعة وأديته إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. قوله: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي عقل الصحابة في البقيع غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال القرطبي: قوله رحمه الله: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي مع قبول الصحابة في البقيع ذهاب منه إلى أن معنى الإبراز هو الإخراج بدفنه مع غيره، والصواب أن معنى الإبراز هو إظهاره وإشرافه على الأرض برفعه، سواء كان في البقيع أو في الموضع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا شيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محبقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، فتصوروا الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركنين القبر الشماليين وحافوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره انتهى. قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، الخليل هو المحبوب غاية الحب. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلى بما تخلله من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع كل تغيره. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الدجاج: معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل، والخلة الصداقة، فسمي خليلا لأن الله أحبه واصطفاه. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة. قوله: ألا وإن من كان قبلك ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال الخلخالي: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهما لا يفرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن قوله إن من شرار هذا الذي ذكره الخلقاني رحمه الله تعالى من أحسن الكلام، وهو كلام رجل منسوب إلى الشافعية وليس كلام رجل ينسب إلى مذهب التيمية أو الوهابية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد ولعنه عن ذلك يشمل شيئين اثنين، أحدهما أنهم كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لها فيسجدون لها وعليها، والثاني أنهم يصلون في مداخل الأنبياء ويتوجهون إليها، وكلاهما مما نهي عنه، والأول شرك جلي والثاني خفي يوصل إلى عبادتهم. نعم. قوله إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. قال شيخ الإسلام: وهذه المساجد مبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم، تتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلقى لهم السويق فماتوا فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلقى السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرات القبور والمتخذين عليها السروج. رواه أهل السنن. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين أي تعظيمها بالبناء عليها والصلاة عندها ونحو ذلك، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله كعبادة الأصنام قوله اللهم لا تبع القبر وثنم يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه تحريم البناء على القبور وأن ذلك وسيلة إلى عبادتها من دون الله. قوله عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان أي اللات يلت لهم الصديق فماتوا فعكفوا على قبره. وفي رواية: فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، فصار قبره مثلا من أوثان المشركين. قوله لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، اللعن صريح في التحريم، وزيارة النساء القبور مظنة لجزع المقي إلى الندب والنياحة لرعبهن وقلة صبرهن. قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السروج على القبر لم ينعم من فعله، لأن فيه تضيعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني: والمشاهد التي صارت أعظم الذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها للملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيهم من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرونه حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه بالبناء وسردت عليه الشموع وفرش بفراش فاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرد القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مسألة عظيمة انتهى، والله المستعان. قوله رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السروج على القبر لم يلعن من فعله أو لم يلعن من فعله، هذا على ثبوت هذه اللفظة في الحديث وهي ذكر السروج، إلا أن هذه اللفظة لم تثبت ولم تروى من وجه صحيح،

يهلك بعضه ويسلي بعضهم بعضا، رواه البرقاني وفي صحيحه وزاده. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يضع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال ظاهرة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الوثن يطلق على كل ما عبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. ما ذكره رحمه الله من تفسير الوثن يصيره اسما جامعا لكل ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة أو على غير صورة، فإذا كان على صورة سمي صنما، فالأوثان أعم من الأصنام، وكل صنم وثن، وليس كل وثن صنما، بل الوثن المصنم هو ذو الصورة، أما ما ليس على صورة فإنه يسمى وثنا ولا يسمى صنما. نعم. قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب حظا قليلا من الكتاب يؤمنون بالجبت السحر والطاغوت الشيطان، عن ابي عباس الجبت الشرك. قوله: ويقولون إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسيرين مأثورين عن الصحابة في تفسير الجبت أنه السحر أو الشرك، وأصحهما أن الجبت هو السحر، فتتبع القرآن دال على أن إيمان هؤلاء من أهل الكتاب والمشركين كان بالجبت الذي هو السحر. نعم. قوله: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سأل قريش أحبار اليهود: ديننا خير أم دين محمد؟ فقالوا: دينكم خير أنتم أهدى فنزلك. قوله وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ أن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا هل تكرهون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أي هل كرهتم منا إلا إيماننا وفسقكم؟ أي إن كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أن على حق، لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم بحب الرياسة وحب الأموال. قال ابن عباس: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من اليهود أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع وغيرهما، فسألوه عما يؤمن به الرسل، فقال: أؤمن بالله وما أنزل به وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى عليه السلام جحد نبوته، فقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل حقا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هذا الذي ذكره عن ابن عباس روي من وجه لا يثبت عنه رضي الله عنه. نعم. قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم مثوبة ثوابا وجزاء عند الله؟ من لعنه الله أي هو من لعنة الله أي هو من لعنه الله وغضب عليه عن اليهود وجعل منهم القردة والخنازير كأصحاب السبت وكفار ما يهدي عيسى عليه السلام، وعبد الطاغوت أي جعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل طريق الحق. وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس للطرف الآخر له مشاركة، قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قوله وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لا يتخذن عليهم مسجدا، والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موته ما يلم فاعله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، أراد تخذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. قوله رحمه الله: والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، وأشار إلى ذم فاعله بأنه وصف المتغلبين، والمتغلبين هم الملأ، ولم يأتي ذكر الملأ في القرآن، وهم أهل الغلبة في الأرض إلا على وجه الذم، فهذا ذم للفاعل دال على تقبيح فعله، فليس ذكرا مجردا لواقعة وقعت، وإنما ذكر لها على وجه الذم، لأنها نسبت إلى فعل أهل الغلبة والعلو في الأرض. قوله لا تتبعوا النسل من كان قبلكم أي طريق من كان قبلكم حذو القدة بالقدة أي لا تتبعون أي لا تتبعون طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهونهم في ذلك كما تشبه قدة السهم القدة الأخرى. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للتقدمة فقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم وهو أعلم من أعلام النبوة. القدة هي الريشة التي تكون في السهم ليتسدد إذا أطلق. وهذه الجملة في هذا الحديث حذو القدة بالقدة ليست في حديث أبي سعيد عند الصحيح في الصحيحين، وإنما ثبتت في حديث غيره خارج الصحيحين. نعم. قوله حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية فكان في أمتي من يفعل ذلك. وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبته عند الترمذي، وطهر هذه الأمة فوق ذلك برحمة الله وفضله. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. لهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا فبه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فبه شبه من النصارى. قوله قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ استفهام تقرير، أي فمن هم غير أولئك. قوله ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيطغوها ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصغد. ولم يتسع ذلك اتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يطلع عليه السلام. الصغد يعني جهة البلاد الروسية التي تسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا، ويدخل في ذلك تركستان وطاجكستان وغيرها من تلك البلاد. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يطلع عليه السلام أنه أريد ولا أخبر أن ملك أمته سيبلغ. قوله وأعطيت كنزين الأحمر والأبيض، والمراد بالأحمر كنز قيصر ملك الروم، والأبيض كنز كسرى ملك الفرس. وقد اتدح المسلمون بلادهما وأنفقوا كنوزهما في سبيل الله. قوله وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، أي بالجدب الذي يكون به الهلاك العام. قوله وأن لا يسلط عليهم عدوا من سواء مسلم فيتبع حبيرتهم، أي حوزتهم وجماعتهم وإن قلوا. قوله وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سواء مسلم فيتبع حبيرتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وفيه علم من أعلام النبوة فقد تسلط بعضهم على بعض لكثرة اختلافهم وتفرقهم، ولا راد لما قضى الله. قوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي من الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بالظن والهوى. قال الله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وعن زياد بن حذير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. قوله يا رقع قول المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى الأئمة المضلين، أي من الأمراء والعلماء والعباد، أي من يرجع إليهم الإمامة في الأمور. فليس لفظ أئمة الضلال محصورا في الملوك والأمراء كما يفهمه بعض الناس إذا ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الأئمة المضلين ورؤوس الناس، فإن هذا يندرج فيه كل مؤتم به وكل رأس في الناس، سواء كان من جهة الإمارة أو من جهة العلم أو من جهة العبادة، فالأحاديث تتناول هؤلاء جميعا. قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وكذلك وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى ويكون في جهة ويتبع عن أخرى. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الحي بطن من بطون العرب يجمع قبائل وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين والفئام جماعات كثيرة. قوله رحمه الله الحي بطن من بطون العرب يجمع قبائل، هذا معنى لا تعرفه العرب في ترتيب أعراقها، فإن العرب مرتبة على درجات في أعراق نسبها، وليس الحي موضوعا للبطن الذي يجمع قبائل، بل الحي اسم للقبيلة، ذلك أن القبائل كانت تنزل منزلا من الأرض فيسمى حيا نسبة إلى نزول هذه القبيلة فيها، فإذا قيل الأحياء المراد بها منازل القبائل، ثم بقي هذا الاسم في الناس فسميت مواضع المساكن أحياء، وكانت في الأصل موضوعة للموضع الذي تسكن فيه قبيلة من قبائل العرب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فقد بنيت القباب على القبور واتخذت أوثانا تعبد من دون الله كما عبدت اللات والعزى ومناة. قال الشوكاني في المنتقى على حديث أبي الهياج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبعثك على ما لعل ساقط شرف المنتقى، يقصد نيل الأوطاب، هو شرف للمنتقى وليس المنتقى. قال الشوكاني في شرح المنتقى على حديث أبي الهياج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع تمثالا إلا ضمسته ولا قبرا مشرا إلا سويته. قال ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا للقبب قال ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا للقبب والمشاهد المعلوم رفع القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار الإسلام للأصنام وعظم ذلك، وظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لرداح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله من الأصنام بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف إلا عالما ولا متعلما ولا وزيرا ولا ملكا. وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء الكفريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلب بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق، وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى كان اثنين أو ثلاثة. فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. انتهى. قلت قد وجدنا ولله الحمد من قام بهذا الأمر وهدم بعض هذه الأوثان وأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. البيت هذا ولو نارا نفخت فيها أضاءت بها بها ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. انتهى. قلت قد وددنا ولله الحمد من قام بهذا الأمر وهدم بعض هذه الأوثان وأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مصنف هذا الكتاب وذريته وأعوانه رحمهم الله تعالى، وقد أيدهم الله ونصرهم بآل سعود، أعدهم الله تعالى ونصرهم كما نصروا التوحيد وأهله. قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، المراد بها أولئك الكذابين من قامت له شوكة كمسيرمة والأسود العنسي وسجاح والمختار وسجاح والمختار وأمثالهم، وليس المراد من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم كثيرون لكون غالبهم يشأ ذلك منه عن جنون أو سوداء. قوله أو سوداء أي من علة تنتاب البدن فيخرج عن اعتداله في عقله. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال ابن المبارك وغيره الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. وقال النووي ويجوز أن تكون قوله رحمه الله تعالى نقل عن المبارك الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أي المتبعون للحديث العاملون به، ولو لم يكونوا من المختصين بعلمه كأن يكونوا فقهاء أو محدثين أو من عامة المسلمين المتبعين للسنة والحديث. فقال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، فيجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، وتجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله انتهى والله أعلم. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء. وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.